الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح وهو مؤمن آل فرعون، قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. يخبر الله عن مؤمن آل فرعون أنه ذكر قومه ونصح لهم، ولكنهم أعرضوا، فلما رأى ذلك فوض أمره إلى الله، لأن التفويض علامة صحة التوكل. ولذلك ختمت الآية بقوله: والله بصير بالعباد، فهو سبحانه بصير بهم، فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال، وله الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ. ومن توكل على الله تقدس وتعالى كفاه. وكذلك كانت نتيجة التفويض، قال تعالى بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي في الدنيا والآخرة، فنجاه الله تعالى مع موسى عليه السلام. وأما الآخرة فجزاؤهم الجنة، والله الهادي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث إثبات صفة الكلام والفرح والإتيان لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. والواجب في هذا الباب إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، والحث على حسن الظن بالله ورجاء رحمته، والمبادرة إلى التوبة والتقرب إليه بالطاعات. المبادرة إلى التوبة إلى الله جل وعلا والتقرب إليه بالطاعات. وإثبات المعية الخاصة بالمؤمنين، إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين، وهي تقتضي الرعاية والحفظ والتوفيق والنصر والتأييد، وهي غير المعية العامة التي تشمل الخلق كافة وتكون بالعلم. اللهم كن معنا برعايتك وحفظك وتوفيقك ونصرك وتأييدك. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.